بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا دار ممر لا مستقر، وجعل بعدها الحساب والجزاء، والعبد وإن طال عمره فمآله إلى الموت. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن ساعة الاحتضار هذه ذات كرب وشدة وعسر، والكيس من أكثر ذكرها وتأمل في حاله ومآله كيف مرت تلك اللحظات على من سبق. إنها والله مواقف خوف وجل، وهي عبرة لمن اعتبر وإيقاظ لمن غفل. إن الموت حقيقة قاسية تواجه كل حي فلا يملك لها ردا، وتتكرر في كل لحظة، فلا تفرق بين الصغير والكبير ولا بين المريض والصحيح. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قد وصف الله الموتى بتفصيل عجيب وتصوير بديع، فقال جل جلاله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إنها والله ساعة مهولة، ما بعدها إلا وعد أو وعيد. لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم وهناء فتكدرت حياتك ولهانت الدنيا عندك وصغر عظيمها، كيف لا وأنت تفارق المال والأهل والولد إلى دار الجزاء والحساب. اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا شدة ولا عذاب سوى سكرات الموت، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويعظم له استعداده. كيف ونحن نعلم أن وراء الموت القبر وظلمته والصراط ودقته والحساب وشدته، أهوال ورمور عظام يشيب منها الولدان، تضع كل ذات حمل حملها. إن أيام العمر قليلة، اللحظات محدودة، والأنفاس معدودة، فلو أردت الرجعة إلى هذه الدنيا أو أن يمد في عمرك لما استطعت إلى ذلك سبيلا، فكيف بك الآن تضيعها في غير طاعة الله، وتنفق الأيام والليالي فيما لا يحبه ربنا ولا يرضاه. يقول أبو حازم: متى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف، يتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأماني. ولو أننا إذا متنا تركنا فكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أتى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه فقيل ما يبكيك؟ فقال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبط على جنات ونار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. ولما نزل الموت بسليمان التيمي قيل له أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، فقال لا تقولوا هكذا، إني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه يقول في كتابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بكى الحسن البصري عند موته وقال نفس ضعيفة وأمر مهول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البخور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حسرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أيها العبد الضعيف، لو قيل لك الآن أن الموت ببابك وملك الموت قد أرسل لقبض روحك لعلمت والله هول المقطع لفزعت وذهلت. نعم إن الأمر جد، وما من الموت بد، نزل بساحة من سبقنا وله والله منزل بساحتنا حتى نقدم على الجبار جل جلاله. فما ظنك بهذا القدوم وكيف تجهزت له؟ إنه قدوم على الله عز وجل بعد مسير في هذه الدنيا وفرض في أطرافها. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول بعضهم دخلنا على عطائم السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له كيف حاله؟ فقال الموت في عنقي والقبر بين يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى وقال اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. معاشر المؤمنين، اعلموا ان نهاية كل حي الموت. نعم انه الموت الذي غفل عنه كثير من الناس لقلة حديثهم وذكرهم له. سئل سعيد بن المسيب كيف اصبحت؟ فقال اصبحت انتظر الموت على غير ميعاد. نعم هكذا كان خوف السلف رضي الله عنهم واستعدادهم لما امامهم. لما نزل الموت بأحد العباد شق عليه ذلك، فقيل له أتحب الحياة وتكره الموت؟ فقال يا قوم إن القدوم على الله شديد. الله أكبر. نعم ممتاز. تفضل لعند المكان اللي سمحتوا. خلاص انزل. وصل محمد وصل. انزل يا محمد على مهلك. محمد ما تخاف، وتقول بساعد يا محمد. اذا الفائز هو محمد من الصدعاء على مهلك. بسرعه. يلا، طبعا الهدايا موجوده في الامام، ومباشرة إلى عايشة. عايشة طبعا معاها الآن لعبة جديدة من ميني جولف. تفضل يا عايشة. حتى لك عمو جميل، طبعا أصدقائي راح نلعب مع بعض عشان لعبة الميني جولف، وراح نعرف الصديقات اللي بيشاركونا. نورة العزيز قبل أن نمشي مع المدرسة. أي مدرسة؟ مدرسة الخلود الخاصة. أي صف؟ رابع. أفضل رابع. صديقة ثانية؟ تعالي مين؟ شوفي الكاميرا. شو اسمك؟ حنان. حنان، انت ايضا مدرسة الخلود الخاصة؟ نعم. من وين هاي المدرسة؟ من دارة الخيمة. من دارة الخيمة. وشو رأيك في الشارجة؟ حلوة ان شاء الله. تسعين. وانت اي صف؟ خامس. ايضا في الصف الخامس. راح نبدأ معاك يا نورة. اذا احسن طلق الكرة بشوف كم مرة راح تخليها داخل الحفرة. اوكي يلا تفضلي. اول ضربة تحت البيت ده. اول ضربة يلا. ضربة ثانية. ثالثة. ثلاث ضربات كده تدخل صديقتنا نورة. صديقة ثانية اسمك مرة ثانية. حنان. حنان يلا يا حنان حط الكرة وبنشوف تجري داخلنا بثلاث محاولات ولا عقايات اسودين على نورة. يلا اول ضربة يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. ضربة ثانية. ضربتين عزمة بك يا حنان كتنا تتدخل الكرة ضربتين. هاي تحية من المدرسة لك اتفضل اختاري هدية. الف مبروك يا حنان ننتقل عن جامو جميل. طبعا اصدقائي نذكر كل اصدقائنا المشاهدين بان البرنامج ان شاء الله مستمر كل يوم اربعاء فقط استهدفت قطارات مدريد والحكومة الإسبانية تحرك لمنظمة فيفا الإنتقالية المسؤولية. عرفت يجب أن الاتحاد المتفرد والأكثر استعداده لتحمل المسؤولية الأمنية ويصلح النشرة الاقتصادية تأتيكم على الهواء مباشرة في الأوقات التالية برعاية عطر للغاز لطبيعة مصدر الغاز الطبيعي المسالم العالم. في حلقة اليوم صحيفة أمريكية تكشف أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا في إيران على آثار اليورانيوم الملج أهدين لتصنيع القنبلة النووية. وصحيفة البريطانية تقول أن القوات العراقية ستكون خاضعة للقيادة المباشرة من قبل الجنرال الأمريكي حتى بعد تسليم القيادة للحكومة العراقية. والصحف العربية تعرف على تهديدات إيران بوحش تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية وعلى تصريحات وزير الخارجية الروسي الجديد حول الروسية الموافقة ليلة البيت. أهلا بكم إلى مرام الصحة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا في إيران على آثار اليورانيوم المنضب عالي النقاء بنسبة 90% جاهزا لتصنيع القنبلة النووية. وقالت الصحيفة إن الاكتشاف الجديد زاد من المخاوف الدولية حول البرنامج النووي الإيراني والمطالبة بتحديد مصدر هذا اليورانيوم. وإذا كان مصدره إيران فهذا يعني أن طهران تجاوزت أقصى التقديرات الاستخباراتية حول مدى تقدم برنامجها النووي. وأكدت نيويورك تايمز بأن إيران ادعت بأن المعدات التي تستخدمها في مفاعلاتها الذرية مستوردة وملوثة أصلا باليورانيوم المنضب، مشيرة إلى أن هذه الأنباء تأتي مع اقتراب موعد التصويت في منظمة الطاقة الذرية على قرار يدين إيران بعدم كشف كل المعلومات عن برنامجها النووي. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا أنه لا يمكنهم الكشف عن مصادر المعدات التي يستخدمونها في برنامجهم النووي لأنها مستوردها عن طريق وسطاء من 5 دول. نقلت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية عن مسؤول بريطاني رفيع قوله إن القوات المسلحة العراقية حديثة العهد ستكون خاضعة لقيادة مباشرة من قبل الجنرال الأمريكي حتى بعد تسليم الولايات المتحدة وبريطانيا السيادة على العراق لحكومة عراقية جديدة في نهاية تموز يوليو المقبل. وأكد المصدر للصحيفة أنه لن يكون هناك الكثير من التغييرات في العراق على الصعيد العسكري. وذكرت الصحيفة بما تضمنته مسودة الدستور الذي وقع عليه قبل أيام مجلس الحكم الانتقالي، مشيرة إلى أن موضوع خضوع هذه القوات إلى قيادة أمريكية قد جرى الاتفاق عليه وتضمنته مسودة الدستور. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية النقابة عن أن عضو مجلس الحكم الانتقالي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد تشلبي ما زال يتسلم بانتظام مبالغ مالية كائلة من المخابرات الأمريكية لجمع معلومات عن المقاومة العراقية تقدر ب 340 ألف دولار شهريا. وأضافت الصحيفة بأن تشلبي الذي يعد من أبرز مشجعي الولايات المتحدة على اجتياح العراق والإطاحة لصدام حسين كان يتلقى مبلغ نفسه مقابل معلومات كان يستقيها من عملاء له داخل العراق قبل الحرب حول القدرات العسكرية العراقية، لكنها كانت مزيفة وعديمة الجدوى حسب الصحيفة. ونقلت الجارديان عن مسؤول أمريكي قوله: نحن نتلقى معلومات جيدة من تشلبي كل يوم نستخدمها في منع الكثير من الهجمات. وأشارت الصحيفة لأنه ورغم نفي مدير الاستخبارات الأمريكية جورج كينيت استمرار الوكالة في دفع مبالغ مالية لتشلبي، إلا أنه اعترف بنفسه باستمرار تلقيه الأموال خلال لقاء تلفزيوني يوم الأحد الماضي. تجاهلت غالبية الصحف التركية التعليق على قانون الحكم العراقي المؤقت، وبينما اكتفت بسرد اعتراضات الخارجية التركية عليه فيما يخص ما حصل عليه الأكراد من حقوق واعتماد الفدرالية كشكل للحكم في العراق، اعتبرت صحيفة تركمان أن الاعتراضات التركية غير منطقية في وقت تسعى بتركيا لدخول الاتحاد الأوروبي، مما يعني إعطاء أكراد تركيا حقوقهم المشروعة. يشير المقال إلى القباعات السياسية الكردية العراقية برهم صالح حول عدد من المطالب الكردية التي لم يلبها القانون، وأهمها اعتبار العراق دولة ثنائية قومية بين العرب والأكراد، كما نص على ذلك الدستور